العلم النافع، وأعظم وأعظم أبوابه وأجلها العلم بالله عز وجل وأسمائه الحسنى وصفاته العلى. فكلما ازداد العبد علما بالله ازداد محبة له وخشية وهيبة وتعظيما وإجلالا ورغبة في ثوابه وخوفا من عقابه، فيقبل بكليته على مولاه طالبا رضاه معرضا عما سواه، فيزيده الله عز وجل هدى إلى هداه. ثم العلم برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأخلاقه العظيمة وشمائله الجمة وسيرته العطرة، فمن عرفه صلوات ربي وسلامه عليه حق معرفته غلب على محبته وبذل قصارى جهده في متابعته والعض على سنته بنواجذه. ثم العلم بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وما فيهما من الأخبار الصادقة والأحكام العادلة والعظات والعبر والقصص والأمثال والأخلاق والآداب إلى غير ذلك مما يكشف محاسن دين الإسلام الذي تجعل المرء يفتخر بإسلامه ويشكر ربه جل وعلا أن هداه إلى هذا الدين الكامل المصلح لكل زمان ومكان ولكل فرد وكل أمة. فالحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، وطريق ذلك التدبر والتأمل في كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم للوقوف على محاسن هذا الدين العظيم الذي شرفنا الله عز وجل بالانتساب إليه وأكمل علينا النعمة وأتمها بإكماله وإتمامه جل وعلا. ومع العلم النافع يأتي لزاما العمل الصالح، فهو غاية العلم وثمرته، فالعلم قائد والعمل تابع، العلم شجرة والعمل ثمرة هذه الشجرة. وما لم يحمل العلم على العمل فهو وبال على صاحبه وحجة عليه يوم لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. وكلما ازداد العبد من العمل الصالح أحبه الله عز وجل وحفظه ورعاه في سائر أركانه وجوارحه، فلا يسمع إلا بالله ولا يبصر إلا بالله ولا يبطش إلا بالله ولا يمشي إلا بالله عز وجل. ويلزم من ذلك أيضا الحرص على أعمال وأخلاق أهل الإيمان التي بينها الله عز وجل في كتابه وعلى لسان نبيه صلى الله عليه وآله وسلم، وجعلها علامة على صدق الإيمان وكماله، فربط وجوده بوجودها، وربما ربط وجودها بوجوده سبحانه وبحمده، والتخلص من كل ما ينافي ذلك مما يضر الإيمان ويدل على نقصه وعدم ثباته. ومن الوسائل المشروعة لعلاج ضعف الإيمان أن يعيش العبد في بيئة طيبة مع رفقة صالحة، وأن يتباعد ما استطاع عن الأجواء المسممة بالذنوب والمعاصي، لما لا يخفى من أثر البيئة والصحبة على المرء إيجابا وسلبا. ومن هذه الوسائل أيضا الخوف من سوء الخاتمة، عياذا بالله من ذلك، فإن خوف المرء من سوء الخاتمة وخوفه من ذنوبه أن تخذله أحوج ما يكون إلى ربه جل وعلا، يحمله على التوقي والحذر والاستعداد الجاد ليوم القيامة، حتى إذا فجأه الموت لقي ربه جل وعلا وهو على استعداد للقاء ربه تبارك وتعالى. هذا ملخص ما ذكر من قبل من هذه الوسائل، ونضيف إليها من وسائل علاج ضعف الإيمان ذكر الله عز وجل على كل حال بالقلب واللسان والحال. فذكر الله عز وجل هو جلاء القلوب من صدئها وشفاؤها من أمراضها ودواؤها عند اعتلالها، وهو روح الأعمال الصالحة، وعليه يترتب الفلاح. واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون، وهو وصية الله عز وجل لعباده: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا. وهو كذلك وصية النبي صلى الله عليه وآله وسلم لأمته في شخص ذلك الرجل الذي قال: يا رسول الله، إن شرائع الإسلام قد كثرت علي، فأخبرني بشيء أتشبث به. فقال صلى الله عليه وآله وسلم: لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله عز وجل. رواه الترمذي وحسنه. وفيه أقام النبي صلى الله عليه وآله وسلم الذكر، وما أيسر على من يسره الله عز وجل له وهيأه له. أقام الذكر مقام كثير من الأعمال الصالحة التي قد يعجز المرء عن فعلها، بل جعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم الذكر خير الأعمال مطلقا. فقال صلى الله عليه وآله وسلم: ألا أنبئكم بخير أعمالكم وأزكاها عند مليككم وأرفعها في درجاتكم، وخير لكم من إنفاق الذهب والفضة وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم قالوا بلى يا رسول الله قال ذكر الله عز وجل. وإذا واطأ قلب المرء لسانه في ذكره نسي في جنب ذكره لربه كل شيء، وحفظ الله عز وجل عليه كل شيء، وكان ذكره لربه تعالى عوضا له من كل شيء. وفي صحيح مسلم عنه صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا يقعد قوم يذكرون الله عز وجل إلا حفتهم الملائكة وغشيتهم الرحمة ونزلت عليهم السكينة وذكرهم الله عز وجل في من عنده. وكما أن الجنة قيعان والذكر غراسها، فكذلك القلوب بل البيوت بور وخراب والذكر عمارتها وأساسها، كما في صحيح البخاري عنه صلى الله عليه وآله وسلم قال: مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكره مثل الحي والميت. وفي لفظ لمسلم رحمه الله: مثل البيت الذي يذكر فيه الله عز وجل والبيت الذي لا يذكر الله فيه مثل الحي والميت. والذكر باب الله عز وجل الأعظم المفتوح بينه وبين عبده، ما لم يغلقه العبد بغفلته ونسيانه. قال تعالى: فاذكروني أذكركم. وفي الحديث القدسي المتفق عليه عن رب العزة جل وعلا: أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه إذا ذكرني، فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم. فما أتعس العبد الذي يغفل عن ربه عز وجل وربه جل وعلا يناديه ليذكره في نفسه أو في الملأ الأعلى عنده. زين الله عز وجل بالذكر ألسنة الذاكرين كما زين بالنور أبصار الناظرين. فالقلب الغافل كالعين العمياء والأذن الصماء واليد الشلاء. وبالذكر يصرع المرء الشيطان كما يصرع الشيطان أهل الغفلة والنسيان، كما في حديث الكلمات التي أمر الله عز وجل يحيى بن زكريا عليهما السلام أن يعمل بها، ويأمر بني إسرائيل أن يعملوا بها، قال: وآمركم أن تذكروا الله عز وجل، فإن مثل ذلك كمثل رجل خرج العدو في أثره صراعا حتى إذا أتى على حصن حصين فأحرز نفسه منهم. كذلك العبد لا يحرز نفسه من الشيطان إلا بذكر الله عز وجل. يقول الحسن البصري رحمه الله: تفقد الحلاوة في ثلاثة أشياء: في الصلاة وفي الذكر وعند قراءة القرآن. فإن وجدتم يعني هذه الحلاوة وإلا فاعلموا أن الباب مغلق. وكم منا يجد لعمله في قلبه أثرا، الله جل وعلا كما سلف أن بينت شكور، ومن شكره لعبده أن يريه أثر عبادته في نفسه وقلبه، فما لم يجد العبد هذا الأثر فعمله مدخول ولا بد. فليحذر امرؤ أن يجهد نفسه ويضيع وقته في عمل لا يجد له أثرا، والآفة فيه بسبب الخلل الذي اعترى عمله فأصبح جثة هامدة لا روح فيها ولا حقيقة لها. فإن وجدتم حلاوة الذكر والصلاة والطاعة فهو فضل الله عز وجل يؤتيه من يشاء، وإلا فاعلموا أن الباب بينكم وبين ربكم عز وجل مغلق عياذا بالله تعالى. فالذكر مرضاة للرحمن، مطربة للشيطان، مزيل للهم والغم، جالب للرزق والفهم، به تطمئن القلوب وتنشرح الصدور. ألا بذكر الله تطمئن القلوب. وفي ترك الذكر قسوة للقلب بل موته، وكيف لا، وترك الذكر نسيان للرب جل وعلا، ومن نسي الله نسيه الله، نسوا الله فنسيهم. وصدق من قال: فنسيان ذكر الله موت قلوبهم وأجسامهم قبل القبور قبور. نعم، أجسامهم قبل أن يموتوا وتودع القبور قبور لقلوبهم التي هي محط نظر الرب جل وعلا. فنسيان ذكر الله موت قلوبهم وأجسامهم قبل القبور قبور، وأرواحهم في وحشة من جسومهم، وليس لهم حتى النشور نشور. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: في القلب قسوة لا يزيلها إلا الذكر. فينبغي للعبد أن يزيل قسوة قلبه بذكر ربه عز وجل. وقال رجل للحسن البصري رحمه الله: أشكو إليك قسوة قلبي، قال: أذبه بذكر الله عز وجل. وقال مكحول الشامي رحمه الله: ذكر الله تبارك وتعالى شفاء، وذكر الناس داء. وصدق والله العظيم. فمن أعظم وسائل علاج ضعف الإيمان المداومة على ذكر الرحمن جل وعلا. نفعني الله وإياكم بالقرآن الكريم، ونفعني وإياكم كذلك بهدي سيد المرسلين. أقول ما تسمعون، وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المؤمنين فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وبعد، فمن أعظم وسائل علاج ضعف الإيمان كذلك الدعاء والذل والافتقار للعزيز الغفار جل وعلا، وهو نوع من الذكر، وإنما خصصته بالذكر لشدة الحاجة إليه. الدعاء والذل والانكسار للعزيز الغفار جل وعلا. قال تعالى: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. سبحان الله، إما أن يدعو العبد ربه جل وعلا فيستجيب له بفضله ومنه وكرمه، وإما أن يكون من المستكبرين عن عبادة الله فيتبوأ من الجنة منزلا، فيتبوأ من النار منزلا. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي. فبدأ بالدعاء والأمر به، ثم عبر عنه بالعبادة: يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. ويبين قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: الدعاء هو العبادة. فالدعاء هو وسيلة الراغبين وسبيل الطالبين، الشفيع الذي لا يرد والسهم الذي لا يطيش. فمتى فتح الله عز وجل لك منه بابا فقد أراد بك خيرا كثيرا. فارفع يديك لمولاك واضرع إلى ربك الذي خلقك فسواك بقلب خاشع وطرف دامع وجبهة ساجدة مع صدق توجه وتحرق وتشوق وتعلق بالذي لا يخيب مؤمله ولا يرد سائله، أن يمن عليك بحلاوة الإيمان ولذة المناجاة، فهو الذي يجيب المضطر إذا دعاه. ومن الأدعية المناسبة لهذا المقام ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم: اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. اللهم توفنا مسلمين، وأحينا مسلمين، وألحقنا بالصالحين غير خزايا ولا مفتونين. وتقدم قوله صلى الله عليه وآله وسلم: إن الإيمان لا يخلق في جوف أحدكم كما يخلق الثوب. فاسألوا الله أن يجدد إيمانكم، نسأل الله تعالى أن يجدد الإيمان في قلوبنا. وأقرب باب وأعظمه، أقرب باب يدخل منه العبد على ربه جل وعلا، باب الذل والافتقار والخضوع والضراعة للعزيز الغفار جل وعلا. ولهذا كان أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، لأن حال السجود فيها من الذل والانكسار للعزيز الغفار ما ليس في غيرها من الهيئات. ولهذا لما قال ربيعة الأسلمي للنبي صلى الله عليه وآله وسلم أسألك مرافقتك في الجنة، قال: أعني على نفسك بكثرة السجود. أي سجود؟ هل مجرد وضع الجبهة وتحفيرها بالتراب، أم استشعار المعنى الذي لأجله شرع السجود، وهو الذل والخضوع والضراعة والمسكنة لله جل وعلا؟ أعني على نفسك بكثرة السجود. وقال: أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، فأكثروا فيه من الدعاء، فقمن أن يستجاب لكم، أي حري أن يستجاب لكم. رواهما مسلم رحمه الله تعالى في صحيحه. وأي حال للعبد أرجى للقبول من حال عبد عفر جبهته بالتراب خضوعا وتذللا للعزيز الوهاب جل وعلا، ثم أخذ يناجيه من صميم فؤاده بلهفة المحتاج ولوعة المشتاق: اللهم إني أسألك بعزتك وذلي وقوتك وضعفي وقدرتك وعجزي وغناك عني وفقري إليك، إلا رحمتني وهديتني وأصلحتني، هذه ناصيتي الكاذبة الخاطئة بين يديك، فخذ بها يا رب إليك أخذ الكرام عليك. الخير كله في يديك، والشر ليس إليك، أنا بك وإليك، لا ملجأ ولا منجا منك إلا إليك. أعوذ برضاك من سخطك، وبمعافاتك من عقوبتك، وأعوذ بك منك، لا أحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. أسألك مسألة المسكين، وأبتهل إليك ابتهال الخاضع الذليل، وأدعوك دعاء الخائف الضرير، دعاء وسؤال من خضعت لك رقبته ورغم لك أنفه وذل لك قلبه وفاضت لك عيناه، أن تصلح فساد قلبي وتعينني على ما تحب وترضى. اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق أحيني ما علمت الحياة خيرا لي، وتوفني ما كانت الوفاة خيرا لي. أسألك خشيتك في الغيب والشهادة، وكلمة العدل والحق في الرضا والغضب، وكلمة الحق والعدل في الرضا والغضب، والقصد في الغنى والفقر. أسألك نعيما لا ينفد، وقرة عين لا تنقطع، وأسألك الرضا بعد القضاء، وأسألك برد العيش بعد الموت، وأسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم زينا بزينة الإيمان، واجعلنا هداة مهتدين. إلى غير ذلك من أدعية يكسوها ثوب الإجلال والتعظيم للسميع العليم والذل والافتقار للعزيز القهار سبحانه وبحمده. فما أنفع هذه الأدعية في إصلاح فساد القلب وذهاب قسوته، فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم. وأنا أسألكم بالله عز وجل، ما نزل بالمسلمين اليوم من بؤس وكرب وغرش ألا يدفعنا دفعا حثيثا للضراعة إلى الله عز وجل ودوام سؤاله أن يرفع هذا الضر عن أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم، أم أن الأمر لا يعنينا؟ والعجيب كم من البؤس قد أصاب المرء وهو لا يدري. وقد سبق أن ذكرت لكم من أشد العقوبات التي يعاقب الله عز وجل بها العبد أن يبتلى بقسوة القلب ثم لا يدري أنه مصاب بهذا المرض الخطير. فلا أقل من أن يرفع العبد كف الضراعة لربه، يسأله أن يصلح فساد قلبه وأن يحبب الإيمان إليه ويزينه في قلبه، على الأقل على مستوى الفرد. فكيف لو أوجب الله عز وجل علينا الاهتمام بالآخرين ومشاركتهم أحزانهم والبؤس الذي حل بهم؟ وهذا لا يخفى على أحد ولا يحتاج لبيان، وللحديث بقية إن شاء الله. أسأل الله جل في علاه أن يجدد الإيمان في قلوبنا وأن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه ويرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه. اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل، فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك، اهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين، اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين، واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر ديار المسلمين. اللهم آمنا في أوطاننا، اللهم آمنا في أوطاننا، ول علينا خيارنا ولا تول علينا شرارنا. اللهم أبرم لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أولياؤك ويذل فيه أعداؤك ويعمل فيه بكتابك وسنة نبيك صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر، وتوفنا وأنت راض عنا غير غضبان، إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. وأعوذ بالله أن أذكر به وأنساه، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه وأقام الصلاة.